يعني نستكمل يعني هذه الرحلة المباركة مع هذه السورة العظيمة، سورة طه، السورة التي يعني بدأت بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأن هذه السورة نحاول أن نتلمس منها طريق السعادة وعدم الشقاء في هذه الحياة الدنيا، وبنحاول مع كل مجلس من المجالس أن احنا يعني في خلال السياقات اللي بتطرحها السورة من أول لحظة ربنا سبحانه وتعالى في صدر السورة يعني تكلم عن نفسه يعني عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بعد كده يعني في سياق قصة سيدنا موسى من أول لحظة ابتدينا بيها القصة، قصة سيدنا موسى، وشفنا من بداية اللقاء الأول ما بين سيدنا موسى وما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكيف كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، وكيف يعني كان اللقاء الأول، وما هي الإرشادات، وما هي المواعظ، وما هي الأوامر التي أمر الله بها سيدنا موسى في بداية اللقاء. ودخلنا على إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون، ثم ذهب موسى إلى فرعون، وكانت المواجهة الأولى ما بين موسى وفرعون عندما أراه الله الآيات، ثم يعني كانت المواجهة التي حدد موعدها ومكانها سيدنا موسى بين سيدنا موسى والسحرة. وعشنا في هذه المواجهة اللي كانت يعني قوية جدا في اللقاء الماضي ما بين سيدنا موسى وبين السحرة، وكيف جاء السحرة وأجمعوا كيدهم وجاءوا صفا لمواجهة سيدنا موسى، وزي إن فرعون بيحاول إن هو كان بيحاول إن هو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، لما انتقل لما يعني بهت ودحر في المواجهة الكلامية ما بينه وبين سيدنا موسى، انتقل إلى المواجهة الإعلامية وحاول إن هو يعمل نوع من أنواع المواجهة العامة عشان يقضي على كل كلام سيدنا موسى بالمواجهة الإعلامية، وأتى بأقوى ناس في هذا الواقع واللي ربهم على عيني زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وهم السحرة، وجاء بهم ليواجهوا سيدنا موسى في هذه المواجهة الكبرى. ثم كانت المواجهة ما بين سيدنا موسى وما بين السحرة، ويعني و و وكان ما لم يخطر على بال أن السحرة انتقلوا من مواجهة سيدنا موسى إلى أن سجدوا لسيدنا موسى، فيعني لسيدنا موسى، وقالوا آمنا برب هارون وموسى. يعني وازاي على فكرة، ودي نقطة جميلة ومهمة يا جماعة برضو من مسألة عدم الشقاء، إن الإنسان إزاي إن هو ساعات الإنسان بيبقى من جواه متهيأ له إن في حاجات معينة هي هتكون سر سعادته، أو هي هتكون سر نجاحه، أو هي هتكون سر يعني سر وصوله إلى ما يريد. والله سبحانه وتعالى يريد له طريق تاني خالص، ويريد له خط تاني خالص، وتكون نصرته من حتة تانية خالص. فكانت نصرة سيدنا موسى، كانت نصرة لسه من لحظات سيدنا موسى بيقول لهم: ويلكم أتفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. من لحظة كان بيكلم مع السحرة وبيقول لهم كده، وبعدها بدقائق يسجد السحرة لسيدنا موسى، ويكونوا أكبر معول هدم في هذه المواجهة الإعلامية ما بين سيدنا موسى وسيدنا فرعون وفرعون. فإزاي إن أنت يبقى عندك تصور إن مش دايما الشيء اللي انت بتظن ان فيه نجاحك او فيه فلاحك او فيه يعني سعادتك هو دوت اللي بيكون فعلا، وهو ده يكون سر سعادتك، ولا دايما الحاجه اللي بتظن ان هي ممكن تكون سبب شقائك او سبب عدم نجاحك في الحياه، او الحاجه اللي انت ما قدرتش توصل لها، او الحاجه اللي انت يعني ظنيت انه كان موقف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انه يكون المواجهه اللي خاف فيها سيدنا موسى في الاول فأوجس في نفسه خيفة موسى، إن تتحول هذه المواجهة إلى إن نكون هي دي نصرة سيدنا موسى بعد كده. فدي نقطة من النقاط المهمة اللي لازم نحطها في اعتباراتنا وإحنا يعني بنعيش مع هذه الدروس والعبر اللي بنحاول إن إحنا نستلهمها من أجل ألا نشقى، من أجل إن إحنا نصل إلى السعادة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى صدر هذه الصورة بهذا القول، ونريد أن نتلمس طول ما احنا ماشيين في طريقنا في هذه الصورة من المقافات، من الوقفات التربوية ومن المعاني اللي تخلينا نحاول إن احنا نصل إلى هذا المعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا يعني هذه المعاني، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا. فيعني نأتي بقى اليوم مع اللقاء بعد أن سجد يعني السحرة لسيدنا موسى وسيدنا فرعون، فقال الله لسيدنا فقال الله سبحانه وتعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فكان ده لسان هذا القول على لسان فرعون لما قال، يعني بيقول لهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وهنا نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا يا جماعة، الوقت فرعون بيحاول إن هو فرعون في موقف مأزق شديد، المواجهة الإعلامية حصلت بالفعل، واللي هو كان بيرتب له حصل عكسه، إنه دلوقتي السحرة اللي كانوا المفروض يغلبوا سيدنا موسى وكانوا المفروض إن هم يوصلوا إن هم يضحدوا بقى على كل ما أتى به موسى من آيات، وان هم يعني خلاص بقى يبقى قصة سيدنا موسى انتهت وخلصت، اصبح الان دلوقتي القصة ابتدت ما انتهتش، ده بالعكس اصبح هناك آية جديدة انضافت لسيدنا موسى وهو سجود السحرة. فدلوقتي فرعون هيحاول ان هو يتغلب على هذا الموقف، هيعمل ايه؟ اول حاجة هيقول قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، وكأنه بيقول لهم والله انتوا لو عايزين تؤمنوا كنت آمنتم، بس مشكلتكم ان انتوا ما استأذنتوش. ودي نقطة مهمة جدا، يعني حتى بيقول الإمام في نظم الدرر، بيقول الإمام البقاعي في نظم الدرر وكذلك حتى يخاف الناس المبادرة إلى الاتباع، إنه دايما الفراعنة أو الظالمين أو الكبراء الناس اللي بيحاولوا إن هم يصدوهم عن سبيل الله اللي عايزون إنهم يتبعوهم ما يتبعوش الحق، فبيقول له انت مفروض ما كنتش تعمل حاجة غير ما زلك، مش قضيتي انك انت صح ولا غلط. هو دلوقتي بدأ يقلب الطريق او يقلب المواجهة من ما بين واحد بيقول له ما بين ناس سجدت وبيقولوا قالوا امنا برب هارون موسى، وكأن اللي عمله سيدنا موسى هو الحق، فهو دلوقتي بيبدأ ينقل المواجهة الناحية تانية خالص، بيقول لهم لا انت ما كنتش المفروض تآمن من قبل ما اذن ليك، وكأنه هو بيقول لهم إن ما حدش يتحرك ولا يروح ولا يجي ولا يعمل أي حاجة، ولا حتى يؤمن ولا حتى يصلي ولا حتى يعمل حاجة من غير الإذن قبل أن آذن لكم. فحتى يخاف الناس من المبادرة إلى الاتباع ويكونون بين خوف العقوبة ورجاء الإذن. هو عايز دايما يحط الناس في المنطقة دي، وده كلام الإمام البقاعي في نظم الدرر، بيقول إنه عاوز دايما عايز يحط الناس في المنطقة دي، منطقة إنه هو ما يعملش حاجة خلاص يتبرمج على إنه ما يعملش حاجة، حتى لو الصلاة حتى لو الصلاة، حتى إنه يؤمن حتى إنه يؤمن من غير ما ياخد إذن، إنه يدعو إلى الله من غير ما ياخد إذن، إنه ده طبيعي ومنطقي إن أنت تحاول إنه هو يبقى كل حاجة. ودي يا جماعة من السياقات اللي صنعتها الدولة القومية الحديثة. زمان المجتمع يا جماعة كان عبارة عن مجتمع متفاعل مع بعضه، يعني كانت الناس بتتفاعل مع بعضها، وكانت القوة في المجتمع نفسه، ما كانتش القوة في السلطة أو في الدولة، كانت دايما الناس بتتفاعل مع بعضها تفاعل إنساني، وده اللي دمرته البيروقراطية والنظام الهرمي، واللي دمرته والتصور بتاع الدولة القومية الحديثة ان الدولة هي اللي مسؤولة، هي اللي هتأكلك وهي اللي هتشربك وهي اللي هتعلمك وهي اللي هتظبط لك ايقاع الحياة وهي اللي هتعمل لك كل حاجة، فانت اصبحت مسلم ان الدولة تعمل لك كل حاجة، فبالتالي ما عادش فيه تعامل. كان زمان الناس بتتعامل بالمقايضة، يعني ايه؟ يعني الناس اللي في واحد ترزي وواحد نجار وواحد سباك وواحد كهربائي، فكانت الناس بتتفاعل مع بعضها كل واحد يعمل، ويمكن ده مازال لسه موجود في مجتمع القريه شويه دلوقتي لسه الى حد ما، لكن مجتمع المدينه ده انهار، ده اتدمر. ففكره انه دايما اللي عايز يتسلط على على على على على عقول الناس، ودي كانت البدايه في بدايه تصور الدوله ووصول فكرة السلطة المركزية الواحدة، يعني إن هو إن دايما يكون في ما فيش تفاعل ما بين المجتمع وبعض، الناس ودي وده اللي صنعوا وده اللي صنعوا الاسلام عكس التصور ده تماما يا جماعه. سيدنا جابر بن عبد الله يقول قال بايعنا رسول الله على النصح لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. ان المجتمع نفسه متفاعل ما بينه وبين بعضه، المجتمع بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر، المجتمع بيتفاعل مع بعضه البعض، المجتمع في قوه، هذا المجتمع بيتفاعل بعضه ببعضه. فكانت القوة ما بين الناس وبعضها، كانت الناس كلها عايشة، المجتمع بيشد بعضه بعضا، عامل زي كلمة يعني شيخ الإسلام تيمية كده كان بيقول إن الأخ للأخ كاليدين يفرق بعضهما بعضا، إنه كانت الناس بتفرق بعضها عشان تزيل الوسخ اللي ما بينها. فالإنسان فالمجتمع كانت دايما دايما المجتمع بره السلطة المركزية هو بيتفاعل مع بعضه. فهو لا هو عاوز يقول لهم ينقل المرحله لتصور ان انت كان لازم تستاذن الاول، ان انت كان لازم تاخد الاذن الاول قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. وشوفوا بقى الحته دي هيردوا عليها بعد كده السحره في السياق لما هيردوا على فرعون. هو حاول ان هو دلوقتي يدور على حجه جديده مختلفه ان هم انتوا عملتوا كده ليه؟ دي مؤامره، ده انتوا كنتوا متفقين معاه على ان انتوا تتغلبوا له عشان هو شيخكم في السحر، عشان هو اللي علمكم السحر. فبالتالي القصه كلها مؤامره، وده خطاب عشان تثبيت الناس اللي واقفه. الخطاب هنا مش مقصده انه يدحض السحره، ولا مقصده انه هو يبين الحق، هو مقصده دلوقتي الناس اللي واقفه ديت ما تتاثرش باللي حصل. الناس اللي اتجمعت دي ما ينفعش ان هي تتاثر باللي حصل. وده يعني ده امر مهم جدا جدا جدا في سياقات تعامل الظالمين في قدرتهم على الاستبداد بالناس واستعبادهم واخذهم كاتباع من غير ما يفكروا. انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قيل إنه يعني وده أظن اللي قاله الإمام الطبري إنه أولا يعني إيه كلمة لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؟ يعني إيه؟ يعني قطع إيده اليمين ورجله الشمال، أو إيده الشمال ورجله اليمين، بحيث إنه ما يسيبلوش نص على بعضه كامل يستفيد منه، يبقى دمر له الناحيتين والعياذ بالله. وقيل الإمام الطبري بيقول إن أول واحد اخترع هذه أو أوجد هذه العقوبة هو فرعون، عليه من الله ما يستحق، عليه من الله اللعائن إلى يوم القيامة. فإنه وكلمة لا أقطع عنا مبالغة في التقطيع، يعني شيء لا يعني تشديد في التعذيب، تعذيب شديد جدا. فلا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم، يعني يصلب يعني يعلق على، مش مش مش ما قيلش بقى على جذوع النخل، لا ده قال القرآن استخدم لفظ او حرف في جذوع النخل. يعني ايه فيه؟ وكأنه العلماء هنا لهم قولين، يعني قيل ان استخدم في مكان على، وده القول الاضعف، القول الارجح يعني انه وكأنه هم يعني كتر ما هم تصلبوا بقوا جزء من جذع النخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت موجود؟ صوت موجود يا جماعه؟ حد بس يكتب التعليقات لانه كان عندي فصل دقيقه كده. طيب الله المستعان. وكأنه هو بيقول لهم انه هو وكأنه هم في جذوع النخل، يعني وكأنه هم جوه، يعني من كتر التصليب بقوا جزء من جوه جذع النخله نفسها. وقيل برضو في قول ثالث انه هو كان يعني وكأنه يريد ان هو يجوف الجذع النخله من جوه ويصلبهم جوه الجذع عشان يبقى خشن اشد، يبقى الخشونة أشد وبالتالي يبقى العذاب أشد. يعني أي على قول الأقوال ده دلالة على يعني المبالغة في التعذيب يا جماعة. يعني أيا كان القول دوت أو دوت أو ده دلالة على المبالغة الشديدة في التعذيب. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي لتعلمن هل أنا والعياذ بالله فرعون يعني هو اللي عذابه أشد، ولا الله اللي أنتوا سجدتوا له عذابه أشد. وهنشوف بعد كده يعني رد السحرة، ما سابوش كلمة كلمة قالها فرعون اللي ما ردوا عليه فيها. فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن نؤثرك أي لن نفضلك على ما جاءنا من البينات. وقيل هنا في نقطة برضو مهمة جماعة عايز أقول لكم فيه، يعني ما تشوفوا السياق اللي حصل ما بين النقاش ما بين سيدنا موسى وما بين السحرة وما بين فرعون، نجد إن سيدنا موسى ما عادش له وجود. يعني ودي نقطة مهمة قوي يا جماعة في الدعاء، قوة نجاح الدعاية يا جماعة مش إن المدعو بتاعه يبقى دايما تابع له، قوة نجاح الداعية إنه يدل للناس على ربنا سبحانه وتعالى، وتصبح علاقة الناس بربنا علاقة مباشرة. يعني ده أمر مهم، إنه دي نقطة مهمة، يعني ده موضوع ده محتاجين نتعلمه، إنه إزاي إن ربنا سبحانه إزاي إن سيدنا موسى جعل إنه الصحراء يردوا على فرعون بهذه القوة، وهم ما استنوش رد موسى، ما استنوش رد سيدنا موسى. سيدنا موسى ما تدخلش أصلا في النقاش، يعني ما فيش صورة حكت القصة، كان في تدخل في النقاش ما بين سيدنا موسى وفي ما بين يعني دخول لسيدنا موسى في النقاش ما بين السحرة وما بين فرعون. ونقطة مهمة جماعة، دي نقطة مهمة في الداعية، عارفين قصة غلام الأخدود لما لما لما لما في النهاية بعد ما قال له خلاص انت كده انا خلصت اللي عندي، قال له ايه؟ قال انت اليوم خير مني، انت اليوم افضل مني، انت خلاص انا انا انا انا انا انا علمتك لدرجة ان انت بقيت افضل مني. ودي من ربانية الداعية يا جماعة، دي من ربانية الداعية، انه يربط الناس بربنا، ما يربطش الناس بيه، ما يربطش الناس الناس ما تبقاش منتظرة كلامه، ما تبقاش منتظرة، لا، يملئهم بالمعاني اللي تخليهم هم اللي يستطيعوا ان هم يواجهوا كل المشكلات اللي تحصل لهم في الحياة. قالوا لن نؤثرك لن نفضلك على ما جاءنا من البينات. وقيل جاءنا هنا، هو طبعا اللي جاء هنا هو جيل الناس كلها، تستخدموا لفظ نا اللي هم على يدلوا على انفسهم، قيل لان هم كانوا اكتر ناس يعني مؤمنين بهذه الايات، لسبب لان هم فاهمين ايه اللي سحر وايه اللي مش سحر، ايه اللي هيبقى ايه اللي فعلا ده اللي حصل من العصا ده كان فعلا سحر ولا ده كان ولا ده حقيقة ولا دي آية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. الواو هنا اختلف العلماء، هل هي المقصود هنا الواو هنا واو العطف، يعني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا، يعني مش هنفضلك لا على ربنا ولا هنفضلك على الآيات اللي جات لنا اللي جاءت لنا، ده لو هي واو العطف. وقيل وده يعني من جمال اللغة يا جماعة، من جمال اللغة العربية، يعني فعلا يعني أما تستشعر قيمة اللغة العربية تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وكأن نختار لكلامه أنه يكون بلسان عربي مبين. فعلا والله العظيم. قيل إن الواو هنا واو القسم، أي إيه بقى؟ فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ونقف، والذي فطرنا أي والله وبحق الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وكأن الواو هنا واو القسم، إن هم بيقسموا بالله سبحانه وتعالى إن هم يعني، وهنا طبعا المقسم به هو الاسم الموصول اللي هو الذي، والجواب القسم محذوف، أي المعنى وحق الذي فطرنا لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات. يعني نقطة كده في قيمة وقوة اللغة العربية يا جماعة، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني افعل ما شئت يا فرعون، افعل ما شئت، ماذا ستفعل؟ كل اللي انت هتفعله ده مجرد تصور لحاجة هتحصل في الدنيا، لكن احنا اللي عند ربنا سبحانه وتعالى خير وأبقى، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني والله الواحد لما بيقرأ هذه الكلمات بيستشعر الخزل، يعني بيستشعر خزي، وبيستشعر قد إيه إحنا فعلا إيماننا ضعيف. هل إحنا كل واحد فينا عنده القوة إن هو يقدر يقول الكلمة دي؟ يعني إن هو فعلا ما يهموش الدنيا خالص؟ هل هي في الحقيقة، هل إحنا كده في الحقيقة؟ هل إحنا ما يهمناش الدنيا خالص وكل اللي يهمنا الآخرة بس؟ يعني زي ما السحرة كده بيقولوا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني أنت كل اللي أنت هتقدر تعمله إيه؟ ده مجرد العمل اللي أنت عملته ده كله من أوله لآخره، ده عبارة عن مشكلة هتحصل في الدنيا بس، لكن الآخرة خير وأبقى. فإنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. إنه إن أنت كل اللي أنت عملته ده مجرد كان في الحياة الدنيا، وإن إحنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وإن إحنا كل اللي نرجوه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي إن هو يغفر لنا اللي إحنا عملناه في كل حياتنا. وجمعوا هنا كلمة خطايانا، وخصوا من الخطايا وما أكرهتنا عليه من السحر. وما أكرهتنا عليه من السحر، أي يعني اللي أنت اللي أكرهتنا عليه في إن إحنا يعني إن إحنا نواجه فرعون بهذا السحر، إن إحنا يعني نحدث هذه المواجهة، مواجهة سيدنا موسى بهذا السحر، وإن إحنا نحاول إن إحنا ندحض الحق، وإن إحنا نقف أمام الحق. وإن هم خصوا دي بالذات عن الخطايا للدلالة على ندمهم الشديد على ده. والعلماء كان ليهم هنا أقوال برضه في مسألة وما أكرهتنا عليه من السحر. قيل وما أكرهتنا عليه، يعني قيل إن هم إن فرعون أصلا يعني كان أخذ هؤلاء وهم غلمان من بني إسرائيل، منهم 40، خد 40 غلام من بني إسرائيل وهم لسه صغيرين عشان يعلمهم السحر، ودول كان منهم، عشان كده قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر. وما أكرهتنا عليه من السحر، وده كان قول ده قول ابن كثير في مسألة إن هم خدهم إن هم أكرههم في السحر. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ردوا بنفس الكلمة اللي قالها فرعون، مش هو قال لهم ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى؟ هم ردوا قالوا له لا، الله خير وأبقى. وهنا بقى يعني العلماء هنا جابوا الرد بتاع السحرة، ان هو لما قال لهم كلمهم عن العذاب بس، فقال لهم العذاب هتعرفوا مين اللي ابقى في العذاب، لكن هم قالوا بقى فالله خير، اي خير ثوابا منك وابقى جزاء وعذابا ان عصي منك يا فرعون. فالله سبحانه وتعالى ليس بس عذابه لمن عصاه ابقى، ولكن خيره سبحانه وتعالى لمن أطاعه وثوابه أبقى. فسبحان الله، وكأن هم ردوا رد بقى المرة دي، مش رد بقى على عذاب فرعون بس، لا ده ردوا على إن هو إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له عذاب فقط لمن عصاه، ولكن له خير وجزاء وعطاء أبقى أيضا لمن يعني آمن به ويعني وأطاع. ثم يستكمل بني السحرة، وهم يعني على خلاف من العلماء يعني، ولكن الراجح إن ده كلام السحرة، لما قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إنه من يأتي ربه مجرما، يعني وكأنه هو الإجرام هنا من جريمة الكفر والشرك، إن ربنا سبحانه وتعالى سمع عصيانه وسمى الشرك به والكفر به سبحانه وتعالى، سمى الله يعني هذه الجريمة هذه بالجريمة، وجعل الله الذي يفعل ذلك إنما هو مجرم. إنه من يأتي، وقيل من يأتي هنا، ودي نقطة تانية مهمة يا جماعة، إن هم يعني من يأتي، أي يأتي يوم القيامة، إن هم، ودي النقطة التانية اللي برضو كان باينة في كلام السحرة، ان هم ازاي باصين على الاخره. يعني هم لما قالوا انما تقضي هذه الحياه الدنيا، لما عدوا الحياه الدنيا قالوا لان في مصيبه اكبر، في مهمه اكبر، في حاجه اكبر من الدنيا، اللي هياتي يوم الى الله يوم القيامه، من سياتي مجرما هياخد ايه، ومن سياتي مؤمنا هياخد ايه. يعني انت هتقضي الحياه الدنيا، طب في الاخره، في الاخره اللي هي اشد بقى وابقى، اللي هي اكثر استمرارا من عذابك يا فرعون، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ودي نقطه، يعني نقطه عقليه، يعني السحره هنا ردوا على فرعون رد عقلي، ان انت كل ما ستفعله هيكون له علاقه بالدنيا، لكن هتعمل لنا ايه بقى في الاخر؟ هتعمل لنا ايه يوم ان ناتي الله؟ هتعمل لنا ايه لو اتينا الى الله مجرمين؟ فستكون لنا جهنم، وهذه جهنم مش عذاب بقى اشد وابقى، لا، ده جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، اي لا يموت يعني فيستريح من هذا العذاب، ولا يحيا يعني يستمر في حياه طيبه، او يموت فيستريح من هذا العذاب. إياه ما يأتي ربه مجرما يوم القيامة فإن له جهنم لا يموت فيها، أي يستريح، ولا يحيا حياة فيها راحة. كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله ثم قال الله تعالى: ومن يأتيه مؤمنا، أي إيمانا حقا قد عمل الصالحات. والعلماء هنا اختلفوا، هل يعني على أقوال، يعني هل الأعمال الصالحة هنا المقصود بها الفرائض ولا المقصود بها النوافل؟ وإن كان يعني معظم أهل التفسير قالوا إنه من عمل صالحة، أي آمن وعمل، لأنه اللي قال يعني إن هي يقصد بها الفرائض، إنه هو قال من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات، يعني عمل كل الصالحات. فهو قال لك ما فيش حد يعمل كل الصالحات، وفي حد يقدر يعمل كل الصالحات، فهم قالوا يعني، فاللي ده اللي انتصر، لان القول الصالحات هنا بمعناها الفرائض وليس النوافل. ولكن يعني هو المقصود هنا اللي عمل الصالحات، اي الاعمال الصالحه بجوار، يعني جنس الاعمال الصالحه بجوار، بلاش كلمه جنس يعني عشان نبقى منضبطين، انه عمل الاعمال الصالحه بجوار ايمانه بالله سبحانه وتعالى، فان له الدرجات العلى، فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الدرجات العليا من الجنة. ويعني والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجة كما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الغرف، وإن أعلاها عرش الرحمن، يعني وأعلاها الفردوس الأعلى من الجنة، فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجنة عبارة عن درجات، وإن أعلى درجة في الجنة هي الفردوس. لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. خالدين فيها، أي أنهم يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان فرعون يعني كان بيقول لهم: فلتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وزي ما السحرة قالوا ستعلم من يعني، فالله خير وأبقى، أي كما كان جهنم هي عذاب أبقى لمن فيها من المجرمين لا يموت فيها ولا يحيا، فكذلك الجنة هي عذاب أبقى، هي ثواب، استغفر الله، هي ثواب أبقى للمؤمنين، فخالدين فيها كما قال الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، أي تطهر وتجرد من دنس الكفر والمعاصي. وانتهت يعني هنا هذه المواجهة ما بين السحرة وبين فرعون. واختلف العلماء بقى، قيل هل فعلا فرعون نكل بيهم وعذبهم يعني كما وعد، ولا هو ربنا نجاهم؟ ويعني هناك من انتصر لهذا الرأي، وهناك من انتصر لهذا الرأي. اللي انتصر للرأي ان هو لم يفعل بهم شيئا، يعني زي مثلا ما نقل كده الإمام في الوسيط، الإمام الطنطاوي، ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب ان هم سيكونوا هم الغالبون، وان زي ما ربنا نجى بني اسرائيل هو برضو ربنا سبحانه وتعالى برضو نجى السحرة. ويعني على قول يعني ان هو يعني ايه انه ده قوله، والقول الاخر ان هو فعل بهم ما فعله بهم فرعون، وما يعني وما توعدهم به يعني على يعني سواء كده او كده. هم في الاخر اهم حاجه عملوها ان هم وقفوا وثبتوا على قولهم، وثبتوا في موقف ما كانش سهل ان هم يسكتوا فيه خالص، وفعلا موقف شديد. وانه وده بيقول يا جماعه ازاي ان الانسان ممكن الايمان ممكن يغيره في لحظه، ممكن ينقله من مرحله لمرحله، ينقله من نقطه لنقطه، من تصور لتصور، ينقله من يعني من حاله الى حاله. وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى لما يخالط الايمان بشاشته القلوب، ازاي القلوب بتتغير، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيثبت الذين امنوا بالقول الثابت، وازاي ان ربنا ثبت هؤلاء في هذه اللحظه العصيبه. انتوا متخيلين يعني ايه ان هم يبقوا واقفين قدام فرعون، وفرعون جايبهم عشان يغلبوا سيدنا موسى، وهم لسه من دقائق كانوا بيتناقشوا طب احنا نكمل في خط السير ولا ما نكملش، واسروا النجوى ان هم يعني لما سيدنا موسى يعني تكلم معهم كانوا لسه من لحظات كانوا ما بين دلوقتي ازاي ان هم يثبتوا على هذا القول، وزي ان هم يثبتوا في هذا الموقف. يعني دي يعني حاجه يعني خطيره ومهمه. ويمكن سبحان الله يعني من الاثار انه ممكن من دي، وده من اساليب تغيير القران، يعني انه قيل ان هو يعني من الاثار اللي ذكرت يعني ان هم رفع لهم منزلهم من الجنه، ودي من الحاجات اللي ثبتتهم. القران ما حكاش الحاجات دي، يعني هل سواء الحاجات دي حصلت او ما حصلتش، القران حطك في موقف مجرد، حطك في موقف ازاي ناس كانت من لحظه كانت بتقاتل وتحارب وواقفه قدام الحق، وازاي ان هي بعدها بلحظه اصبحت جند من جنود الحق، وازاي ان هم يعني قدروا ان هم يتنقلوا في اللحظه دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يدي لك مثال حي لحاجات ممكن تحصل في الحقيقه. دول مش انبياء ولا يعني ولا هم يعني رسل، ولا هم يعني دول ناس كانوا عايشين بشهواتهم، كانوا عايشين بيدوروا مين اللي يديلهم فلوس اكتر عشان يغلبوا. كان لسه فرعون بيتفق معاهم، وان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. كانوا اتخذوا من هم عيال صغيره عشان يستخدموا في السحر. ازاي ان الانسان ممكن يتغير في لحظه، وازاي ان الانسان ما يفقدش الامل في نفسه، وازاي الانسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينقله في لحظه نقلة تانية خالص، وإن هو يعني يصبح الإيمان في قلبه. يعني ده يعني إن كان يعني من درس من هذه المعاني ومن هذه الآيات، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا هذا الإيمان، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يعني يمتلئ قلوبنا بالإيمان وباليقين، يعني اللي يساعدنا على الوقوف مثل هذه المواقف لله. ويعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعني اللي احنا كنا دايما بنقوله مع كل مره، انه يعني لو في اي حد عنده تعليق او عنده شيء، ان شاء الله يعني يضع التعليق في البوست المخصص بالتعليقات، وان شاء الله يعني اتابعه. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.